إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون